السؤال الثاني: ما هي عقيدة السلف الصالح وما هو فقههم؟ عقيدة السلف الصالح، أنا أنصح بقراءة كتاب عقيدة السلف لأبي عثمان الصابوني، فعقيدتهم في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتونها كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. نعم، وهكذا أيضا في غيرها، أي في غير الأسماء والصفات، في مسألة الوعد والوعيد، فقد ظلت المعتزلة والخوارج ومن تبع المعتزلة في قضية الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الحكام، وهكذا أيضا مسألة القدر وغيرها. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى وأقول أيضا جزى الله علماءنا خيرا، فما أكثر المسائل التي قد أفردوها بالتأليف. نعم، بل رب مسألة ألفت فيها المؤلفات، فمثلا القدر كتاب قيم لجعفر بن محمد الفريابي رحمه الله تعالى، وذكر جل الآجري في الشريعة، لأن الفريابي هو شيخ الآجري. وكذا أيضا في الأحكام، فبسم الله الرحمن الرحيم، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو الإسرار، قد ألف العلماء المؤلفات في هذا، فجزاهم الله خيرا والله المستعان. بقي سؤالهم عن فقه السلف الصالح وكتب الفقه السلف. نعم، بقي الفقرة الثانية، يقول: ما هو فقه السلف الصالح وكتب الفقه السلف؟ ما هو فقه السلف الصالح؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يعلمه زاد المستقنع، أو يعلمه مثل الأزهار من كتب الشيعة، أو يعلمه متن أبي شجاع من كتب الشافعية، أو يعلمه كذا وكذا. لا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في فهم نصوص الكتاب والسنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ورب حامل فقه ليس بفقيه. ويقول أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فتقدم أن ذكرنا جملة من الكتب ونسيت كتابا مهما، وهو المحلى لأبي محمد ابن حازم، والإحكام في أصول الأحكام له. ولست أدعوك إلى تقليد أبي محمد ابن حازم، فلو كنا مقلديه لقلدنا أحمد بن حنبل، فهو أجل في نفوسنا من ابن حازم. لكن ابن حازم رحمه الله تعالى، ابن حازم حصل له من يحركه، وهذا الخلاف يا إخوان نحن نستفيد منه، كل يبلغ جهده في فهم النصوص، فنحن نستفيد منه. فهو كان بين المالكية ويحصل بينه وبينهم اصطدام، وأيضا يرى الحنفية فقههم بعيد عن فقه الكتاب والسنة فيرد عليهم. أي نعم، تقدم أنني لست أدعوك إلى تقليد أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، لا سيما وقد زلت قدمه في مسألة العقيدة، فعند أن ترجم له الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وذكر أنه أول بعض الأسماء والصفات أو بعض الصفات قال وهذا عجيب منه، فإنه جامد في العبادات والمعاملات، ويؤول في باب الأسماء والصفات أو في باب الصفات، فهذا عجيب منه. لكن الكتاب قيم، حتى قال ابن عبد العز بن عبد السلام قال ما أمنت على نفسي في الفتوى حتى قرأت المحلى لأبي محمد بن حازم، وقرأت المغني لابن قدامة. فماذا فمن الكتب القيمة المحلى، وتقدم أن نبهنا على مصنف ابن أبي شيبة، ونسيت في ذلك الوقت مصنف عبد الرزاق، وتقدم أيضا أن نبهنا على مسند أو سنن الدارمي وسنن البيهقي، ثم بعد ذلك أيضا التراجم، تراجم علمائنا يدل على فقههم، تراجمهم على أحاديث يدل على فقههم، حتى قال بعض العلماء فقه البخاري في تراجمه، وهكذا أيضا تراجم أبي داود والترمذي، أبي داود في سننه تراجم على أحاديث، والترمذي وابن خزيمة، وكذلك أيضا النسائي وابن حبان، فما شاء الله يستخرجون الأحكام بالمناقيش.